السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء في الشرح أحب التنبيه على فائدة أو ذكر فائدة أو فائدتين. الأذكار التي تقال عقب الصلاة لا تأخذ من وقت المصلي بعد صلاته إلا دقائق يسيرة إذا قالها بتأني، أما إذا قالها بعجلة قد لا تأخذ دقيقة واحدة. هذا الذكر اليسير أجره جزيل، وقد فرط فيه كثير. قد ورد في الحديث خلتان أو خصلتان أجرهما كثير والعمل بهما يسير. يسبح الله دبر كل صلاة ويحمده ويكبره، يأتي الشيطان وحدهم فيقول اذكر كذا اذكر كذا. فإذا كنت عجلا بعد الصلاة لا مانع أن تخرج. قد جاء في الصحيحين عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم قام مسرعا، فلا مانع أن الإنسان يقوم. قد يكون معه في السيارة امرأة، قد يكون معها طفل، قد يكون مستعجلا، لا مانع. لكن وأنت في تسير اذكر أذكار الصلاة وأنت في السيارة. المهم احرص ألا تفوتك أذكار الصلاة. ومن ناحية أخرى حاول تنويع الأذكار. يعني ورد المشهور عندنا 33 سبحان الله، ومثلها الحمد لله، ومثلها الله أكبر، ثم يختم بالمئة بالتهليل. ورد وثبت في السنة أنه يسبح دبر كل صلاة عشر مرات، ويقول الحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات. فنوع مرة هذه ومرة هذه. إذا كنت عجلا هات هذه قصيرة. ورد أن كان يقول سبحان الله 25، ويقول الحمد لله 25، ويقول لا إله إلا الله 25، ويقول الله 25. فكلها صيغ متنوعة. فكلما نوع الإنسان كلما كان أخشى. نسمع إلى قراءة الشيخ فهد الحديث السابع. شيخ فهد، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السابع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحمد لله رب العالمين. داعية الخير وطالب العلم عليهم بمنهج التكامل في حياته، لأن العلم يرتب الأوقات، يرتب المسؤوليات، يسد الخلل، يقوم العوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمع في عصمته أكثر من 10 نساء، قيل أكثر عدد 13 امرأة. وأنت تعلم كثرة مسؤولياته. أن أذكر هذه التوطئة وهذه المقدمة لأن بعض طلاب العلم يكون مقصرا في حق أهله، حق والديه، حق أولاده، حق جماعة المسجد، حق الجيران، حق الصحبة والقرابة. فإذا كلمت قال أنا مشغول وعندي محاضرات وعندي دروس وعندي كذا وعندي كذا، يقال أكثر الناس أشغالا هو النبي عليه الصلاة والسلام. كان في عصمته كما تقدم أكثر من 10 نساء، وكان يصلي بالناس الفرائض، هذا شغل ثاني، وكان يصلي الجمعة يخطب بهم ثالثا، وكان يقود الجيوش رابعا، وكان يقسم الغنائم خامسا، وكان يعود المرضى سادسا، وكان يشيع الجنائز سابعا، وكانت الجارية تأخذ بيده إلى أطراف المدينة لقضاء حاجتها ثامنا، وكان يلاطف الصغار ويمزحهم تاسعا، وكان يخرج مع أصحابه الترفه المحدود عاشرا، وكان يستقبل وفود 11. أمور كثيرة. ومع كل هذه الأمور وما خفي مما لم يذكره يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن التذرع والتعذر بإهمال الأولاد والبيوت بسبب كثرة الأشغال حتى بدعوى نشر العلم ليس مسوغا لك يا طالب العلم. فالعلم يجب عليك أداء الحقوق إلى أهلها، فلا تتعذر أو تتذرع بكثرة بدعوى طلب العلم في سبيل إهمال أهلك أبدا. العلم يرتب الوقت ويبارك الله في صاحبه وفي وقته وماله وجميع شأنه. وهذا الدليل على ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم لوقته وللمسؤوليات، وهذا من كمال حكمته عليه الصلاة والسلام. فينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه الأمور بمنظار العدل والإنصاف، وأن يعطي كل ذي حق حقه، ولا تتذرع. إذا بارك الله لك في علمك وقتك سترى عندك فضلة من الوقت زائدة. نعم. الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. عن أبي سعيد. نعم. عيد. عن أبي سعيد الخدري. نعم. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا فيه دليل على تفاوت الإيمان بين الناس واختلاف منازلهم. فهناك من يرتفع به الإيمان، وهناك من يضعف إيمانه فيفتر ويقصر. وفي هذا الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الخلق. مدح الله، زكى الله خلق نبيه عليه السلام فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض علماء الشافعية: وتعظيم العظماء للشيء دليل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم وهو الله تعالى؟ فالله تعالى هو الذي قال: وإنك لعلى خلق عظيم، دليل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. وهنا فيه الحث على حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، مع أنفسهم، مع والديهم، مع الله قبل كل شيء. الخلق في أداء ما أوجب الله، والخلق في الكف عما نهى الله عنه، الخلق مع السنة النبوية في التمثل بها، الخلق مع الصحابة في محبتهم والترضي عنهم والدفاع عنهم، الخلق مع طلاب العلم، الخلق مع عموم الناس، حتى مع الحيوانات، حتى مع الكفار. الخلق دائرة واسعة تشمل كل تعاملات الحياة. وليس معنى هذا إعطاء الدليل في الدين، حاشا وكلا ولا لعله، وإنما الخلق بحكمة، الفعل بحكمة، والترك لحكمة، القول بلين أحيانا والقول بشدة أحيانا. كل هذا من كمال الأخلاق إذا وضع الشيء في موضعه. هنا قال: الموطؤون أكنافا، قلت فراش، وطاء، موطأ، مذلل، بحيث أو مقعد مذلل موطأ لا يتألم من جلس عليه ولا من نام عليه كان فراشا. كذلك المسلم بأخلاقه لين هين، ولا يلزم من الهيوء أن يكون هين لينا أن يكون مخذولا مخدوعا، لا، لكن الخلق بعلم، ليس باستحسان عقلي أو عاطفة. تخلق مع الناس ليس ما يستحسنه الإنسان، فبعض الناس يخطئ في التخلق فيسكت عن الخطأ وعن المنكر، لا. الخلق وضع أن يكون بحكمة، وضع الشيء في موضعه، لين، يعرف من يتخاطب، صيغة الخطاب، فيألفه الناس ويألفهم، ويحب الناس كلامه ويحبون سماعه، يحب أن يكلم الناس ويعلم الناس ويحب الناس كلامه وسماعه. ومن الخلق تعامل في الخطاب بحسب نوع الناس. فانظر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أخلاقه في التعامل. إلى هرقل عظيم الروم، لماذا؟ له عظمة تناسبه، هذا من السياسة الشرعية. يا عماه العباس، ألا أصلك ألا أحبوك؟ يا عماه قل لا إله إلا الله لعمه أبي طالب. يا فاطمة لا أغني عنك الله شيء. كل هذا من التحبب، حتى قال بعض المفسرين: وانظر إلى الخليل عليه الصلاة والسلام، من أحسن الناس أخلاقا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الخليل إبراهيم أربع مرات في سورة مريم: يا أبتي إني قد جاء العلم، يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عبد الرحمن، يا أبتي لا تعبد، يا أبتي لا تعبد الشيطان. يقول بعض المفسرين استعمل الخليل عليه السلام أرق عبارات البنوة في مخاطبة الأبوة، هذا من حسن الخلق. فأنت إذا كلمت رجلا كبيرا على خطأ تتلطف معه، يشفع له سنه وشيبته. إذا خاطبت شابا صغيرا يختلف أن تخاطب ولدك غير أن تخاطب ولد جارك. الخلق، تحبب إلى الناس، تألف الناس، تألف صاحب المعصية، عنده فطرة، عنده التوحيد. وليس من لازم هذا المداهنة لا، أو الدنية لا، لكن التخلق ينتج. وطالب العلم أولى الناس، لأنه إذا تخلق أحب الناس، ومعنى على شاكلته أحب الناس مسلكه. أما إذا اشتد عليهم نفر الناس منه ومن كان على شاكلته. نعم شيخ فهد. الحديث التاسع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا من رأى منكم طبعا يشمل من رأى، يدخل من أعمى من سمع كذلك، لكن التغيير درجات والناس قدرات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قد ما يستطيع الإنسان، فإن لم يستطع هذا من توفيق الله ورحمته فبلسانه. ذكر الذهبي أنه لم يعثر أن السلف كانوا إذا رأوا المنكر غيروا بألسنتهم بحكمة. فإن لم يستطع، قد ما يستطيع يصيبه أذى، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يعذر أحد من عدم التغيير القلب، لأنه أمر لا يمنعك في أحد ولا يستطيع أن يمنعك أحد. ونستفيد من هذا فقه السياسة الشرعية، أن الاحتساب في تغيير المنكر ليس مشاعا لكل أحد على إطلاقه. هناك من لهم صلاحية في التغيير باليد، فإذا عجزوا هناك من يستعينك بلسانه. وبعض الناس قد يعدم الأمر الأول والثاني، لكن يبقى الأمر الثالث متعلقا بذمته. وفيه أيضا هنا توظيف أو توطين النفس على التغيير عند الخطأ. وأعظم المنكرات العقدية، ومن الفهم والخلل عند كثير محتسبين تضخيم فتن الشهوات، وتقليل أو تهوين أو تهميش فتن الشبهات. يرى شخصا مثلا يسمع أغنية، أو يرى شخصا مثلا يأكل بشماله أو يشتم، هذا منكر، تلطف في الإنكار. لكن يسمعه يحلف بغير الله، يرى عليه تميمة ولا يتأثر إطلاقا. لا، كلما كان المنكر عقديا كلما كان أعظم في الإنكار، لكن بالتلطف. وهنا أقول من يراني ويسمعني، من كان عنده من الخدم نساء أو رجال، فهؤلاء أتوا من أماكن بعيدة. ومن الملاحظ في البيوت أن ربات البيوت في قلبهن طيبة، يرحمن هؤلاء الخادمات، كذلك الرجال يرحمون السائقين، فلا يقصرون في مرتباتهم وفي دعواتهم الأكل. لكن يبقى بعض هؤلاء على عقيدة فيها خلل، بحكم أن أتى من بلد قد يكون هناك التوحيد غائبا أو شبه غائب. فيبدأ بإصلاح عقائدهم بالتلطف معهم، بكتاب، بموقع تفتح له موقع يقرأ فيه أو يسمع، حتى يصلح الله شأنه على يدك. نعم شيخ فهد. الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. هذا الحديث فيه التعامل الحكيم مع أعداء الإسلام. هنا ألفت النظر إلى قضية ما نسمع أحيانا في وسائل الإعلام من لمز الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا منكر عظيم أعوذ بالله. لكن بعض الناس يستغرب أن يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم، يستغرب كيف يكون هذا. يقال له: يا أخي، في بيت النبوة بحضور النبي عليه الصلاة والسلام عود يا رسول الله ودعي عليه في بيته، في بيته. وهنا استأذن رهط من اليهود عليه السلام فقالوا: السلام عليك، على الموت عليك السلام. فقال: وعليكم. فقال: وعليكم. عائشة رضي الله عنها قالت: بل عليكم السلام واللعنة. فأرسله قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. فقالت: أولم تسمع ما قالوا؟ فانظر جواب القلب، أسلوب القلب هو ماذا؟ أن يقلب السؤال فيجعل السائل مسؤولا. أولم تسمع ما قلت؟ قالوا: السلام عليكم وعليكم. إن دعوا بخير فلهم أو بشرف عليهم. ثم ذكر: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. في بعض الألفاظ في هذا الحديث روي أكثر لفظ: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وذكر ابن القيم في إعلام وقعين حديثا وقال: إسناده جيد، التأني من الله والعجلة من الشيطان. والشاعر يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. ترفق. فهنا نستفيد في التعامل مع الناس مع الأعداء برفق. المراد بالرفق ما اجتمع فيه الحكمة ما اجتمعت فيه الحكمة والعلم، هذا هو الرفق. ليس المراد الرفق الهدوء فقط، لا، أن يكون رفقه مقترنا بالحكمة، بالعلم والحكمة، تكلم بعلم ويضع الأمر في موضعه، هذا هو الرفق. ولهذا الرسول قال: وعليكم فقط، وعلموا مقصده قطعا، أنها لما قالوا كذا رد عليهم قولهم: إن خيرا فلهم وإن كان شرا فعليهم. ونستفيد أيضا إذا أتى سب الإسلام الهيجان والانفعالات لا تدل على الغيرة المحمودة، لا، الذي يدل على الغيرة المحمودة الإنكار بعلم وحكمة. فقد يكون هذا الهيجان أسلوب استفزاز نجح به أعداء الأعداء، لكن إذا تعامل الإنسان مع المنكر بعلم وحكمة ورفق تلك الساعة يؤتي الإنكار ثماره. نعم يا شيخ فهد. الحديث الحادي عشر: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا جيل الصحابة جيل متكامل، جيل متكامل، فيهم العلماء والعباد والقراء والفقهاء والمنفقون والمجاهدون، جيل متكامل. وكان من هذا الجيل هذا الصحابي الجليل الملقب بحمار، وقطعا أنه كان يرضى به، لأن لمز الشخص بلقب الإكراه لا يجوز. ولهذا يقولون: يجوز وصف الشخص بوصف وإن كان عند بعض الناس مكروها إذا كان صاحبه لا يكره. وعند المحدثين يقولون: إذا اشتهر الشخص بوصف بعاهة في بدنه ولزمته أو اشتهر بها فينبغي أن يذكر بها حتى يعرف. إسماعيل بن علية رحمه الله تعالى اسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، وعلية نسبة إلى أمه، فكان يقول من قال إني ابن علية فقد اغتابني. فكان بعضهم يقول إسماعيل ابن إبراهيم، وبعضهم يقول ملقب بابن علية. ويرى بعض أهل العلم كالذهبي وغيره لا بد أن يذكر بوصفه ولو كان لا يرضى، لأن المصلحة أكبر حتى يعرف، فلا يلتبس هذا الراوي باسم آخر. لهذا هناك الأعرج والأعمش إلى آخره. ومن اللطائف في الأعمش رحمه الله، وهو من أئمة الحديث الكبار، سمي الأعمش، قيل لعمش في عينيه وقيل لعدم رؤيته في الليل بقوة، جفته امرأته لهذا العمش، فقال لأحد طلابه من باب الدعابة: اذكر لها بعض مناقبي لعلها يخف جفاؤها علي، وقل لنا عمش عينيه لا يضر. فذهب إليها وقال: يا أم محمد، إن سليمان العمش إنه إمام وكذا، فلا يضرك عمش عينيه ولا حموشة ساقيه ولا كذا ولا كذا. فقال: قبحك الله، أظهرت ما كان خفيا. الشاهد إذا كان الرجل يرضى فلا حرج. هذا الصحابي الجليل كان يضحك الرسول عليه السلام. وفي كل مجتمع يكون هناك شخص صاحب دعابة. نعيمان، هل هو هذا وغيره؟ الله أعلم. نعيمان كان صاحب دعابة، فكان يأتي إذا أتى التجار أخذ منهم سلعا وأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقبله رسول الله هدية، ثم يعود يذهب نعيمان يأتي بالتاجر يقول: يا رسول الله أعطيه ثمنه. قال: يا نعيمان أنت هديتني. قال: أحب أن أهديك لكن ما عندي نقود، ادفع له ثمنه. فيدفع له الثمن. ومرة نعيمان هذا كان في قافلة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان الصديق أوكل أحد القافلة على الطعام يصرف الطعام، فكان نعيمان يحب أن يأكل، فقال: أعطني. فكان يقول: لا أعطيك حتى يأتي أبو بكر. وفي الطريق القافلة ذهب نعيمان تقدم عن القافلة، فوافق قوما فقال: إن عندي غلاما نشيطا ذكيا يعرف التجارة والإبل، ولكن فيه عيب واحد، يقول إني حر فلا يهمنكم شأنه وإني سبيعكم إياه. ففرحوا فرجع بسرعة. فلما القافلة وصلت إلى قال نعيمان: دونكم. قال: قد اشتريناه. قال أنا حر. قال: قد عرفنا هذا. فأخذوه فجاء الصديق فسأل: أين فلان؟ قالوا: باعه نعمان. فذهب وأعطاهم قيمته. ويقول عبد الراوي: فقصها الصديق عليه وسلم فما زال يتبسم كلما ذكرت له حولا كاملا. فإذا كان شخص صاحب دعابة لا يمنع أن يعني ينكر عليه. لا تفعل إذا كان دعابته لا فيها قدح ولا غيبة ولا تهكم، لا مانع. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه كان مبتلا بالشرب، فجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشرب. فأحد الناس لما رآه يجلد أكثر مرة قال: لعنه الله، لعنه، ما أكثر ما تبي. فقال رسول الله: لا تلعنه، نهي ثم تزكية، فإنه يحب الله ورسوله. شهادة نبوية، محبة صادقة، لكن قد يغلب الشيطان وصاحبه أحيانا. وهنا نستفيد يعني فتن الشهوات لا تعظم بحيث تطغى على فتن الشبهات. إذا كان له صاحب عقيدة سليمة ثم أخطأ ينكر على خطأه ويخبر بخطأه ويثرب عليه، لكن بقدر. ولهذا قال رسول الله: إذا زنت امرأة أحدكم، أمة أحدكم، إذا زنت أمة أحدكم فليجدها ثم الثانية ثم الثالثة فليبعها ولا يثرب عليها. خلاص أنكرت عليها بعها. شيخ نكمل؟ نعم شيخ فهد. الحديث 12 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. بوب النووي رحمه الله تعالى بابا في رياض الصالحين، باب كثرة طرق الخير أو كذا. هذا الحديث فيه كثرة طرق الخير، وفيه أيضا تأثير النية على العمل، فتقلب العادات إلى ماذا؟ إلى عبادات. تبسمك في وجه أخيك أولى الناس طلاب العلم، يعني كل ما نقرأ يا أيها الكارم من الفضائل أولى الناس بها تمثلا ولزوما طلاب العلم، يعني هم القدوة عند مجتمعاتهم. تبسم صدقة، إدخال السرور على أخيك وصدقة. حتى في قرأت لأحد الأطباء أن التبسم سبحان الله يعين في ما يتعلق بعضلات الوجه وعروق الوجه على التنشيط الصحي بغض النظر، لكن كون الصدقة يجري أجره عليك. ذكر وذكر في تراجم بعض العباد، وهذا فيما يسمى بالزهد البدعي والزهد الشرعي. لا نغتر أيها الأكارم بوصف لبعض الناس حتى يعرض الوصف على الكتاب والسنة. يقول بعضهم إن فلان ما تبسم قط لخوفه من القيامة، سبحان الله العظيم. وهل هذا أخوف من الرسول من القيامة؟ أخوف من الصحابة؟ بل هذا الخوف الدائم قد يوصل به القنوط وسوء الظن. فلا يمدح وصف إلا بعد عرضه على النص الشرعي. ولهذا التبسم محمود، أما القهقه وكثرة الضحك مذموم. أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل خير فعلا وكل شر تركا صدقة. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. الشخص ما يدري أو ما عنده طريق هداية ترشده للهداية واجتناب طريق غواية، أو يكون ما يعرف الطريق. ثم قال وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، كفيف أو ضعيف النظر تأخذ بيده. ومن أجمل الأمور ومن أجمل التربية أن تعود الصغار هذا الأمر. فإذا رأيت رجلا كفيفا تقول للصغير اذهب يا ولدي يا أخي، خذ بيده إلى الشارع، خذ بيده إلى المسجد. هذه الخطوات التي يمشيها الصغير إلى هذا الرجل وأخذ بيده تبني في الصغير خلقا وأدبا. أيضا وإماطتك الحجر، قس على الرجل الذي فقد بصره الأصم والأبكم في تيسير أمره. كل هذه أبواب صدقات، لأن فيها تقديم نفع. أيضا إماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. الآن مثل الآن الشوارع ما ترى الشوكة، لكن أول نشوف الطرقات كان يؤثر من الشوكة، لكن الآن لو في حجر ملقى في الطريق أو غرق الشخص شيء ساقط الطريق يؤذي مرة. فالإماطة مع التنبه للطريق للسيارات أجر صدقة. وإفراغك من دلو أخيك في دلوه، كان تعرف الأول الدلاء من الأبار، قد يكون الرجل ضعيفا عن سحب الدلو، لهذا موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. يقاس على هذا شخص متعطل سيارته تعينه، شخص آخر يحتاج إلى إيصال تعينه، وهلم جر. المهم لا تفتر عن فعل الخير، فربما يكون هذا الخير يصاحبه دعوة يفتح لك الله بها أبواب من الخير ويغلق عنك أبواب من الشر. نعم شيخ فهد. الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. أحيانا يمر الإنسان ويرى رجلا متعطلا فيحرج، يقول: سأضطر إلى مساعدته. احمد الله أن الله قيدك لهذا الشخص، فهذا أمر خير قد يسره الله لك. هنا الرجل يمشي كما قرأ سمعنا بطريق اشتد عليه العطش، فنزل في بئر فشرب، ثم رأى كلبا. لاحظ تذكر النعم التي أسبغ الله أفاء الله بها عليك. إذا رأيت من حرمها فاحمد الله، وحاول أن تزكي هذه النعم ببذلها للآخرين. فهذا كلب، بهيمة، رحمك الله، بهيمة. العطاس، أحب أذكر فائدة، تسمح شباب أذكر فائدة. اعتدنا، أنا دائما أحب أن ننوع السنن، اعتدنا إذا عطس العاطس أن يقول عطس ماذا؟ الحمد لله. فيقول مشمت ماذا يقول؟ يرحمك الله. فيرد العاطس ماذا؟ يهديكم الله. هذا حديث صحيح. في السنة الثانية إذا عطس العاطس يقول الحمد لله على كل حال، فيقول المشمت يرحمك الله، فيقول عاطس يهديكم الله يصلح بالكم. هذا الحديث هو الذي حببني في علم الحديث بعد الشيخ ابن باز، هذا الحديث وله قصة. الصيغة الثالثة أن يقول العاطس الحمد لله رب العالمين، وأن يقول المشمت يرحمك الله، وأن يقول العاطس يغفر الله لنا ولكم، وكلها ثابت. طيب، عودا على الحديث، هذا لما رأى الكلب تذكر نعم الله عليه، نعمة الله لما كان عطشانا فشرب وارتوى، فاستشعر هذا ضعف هذا الكلب وألم العطش روح وكبد، فنزل فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، تخيل، ثم صعد، ما ينتظر أجر مادي من أحد، ولم يرقب هل أحد يرى حتى يمدحه، لا، ولكن رحمة بهذا الكلب. فسق الكلب، في بعض الألفاظ أنه بغي، فسق الكلب فغفر الله له. هذا الحديث أقف عنده شيخ براك، لأني سأتكلم كلاما حول تهمة أتهم بها الإسلام، وهي أن الإسلام لا يقيم حقوق الحيوان. قل بملء فيك وأنت واثق بالله بما ثم بما تقول، قل واصدع أنه ليس هناك دين ولا جمعية ولا هيئة ولا مؤسسة أرفق وأرحم بالحيوان من الإسلام. يكفي أن نقول لمن قال بأن هناك تخرج نشرات وزخم إعلامي قبيل عيد الأضحى اتهام الإسلام بتعذيب الحيوان من أجل نحر الإبل وذبح الهدي بالملايين في الحج والأضاحي، فيقولون هذا تعذيب الحيوان. يقال ليس هناك كما قلت لكم دين أرحم وأشفق على الحيوان من دين الإسلام. يكفي أنه جعل من أسباب دخول الجنة رحمة الحيوان، ومن أسباب دخول النار تعذيب الحيوان. دخلت النار امرأة في ماذا؟ في هرة، لا هي حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها، تركتها حتى تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها. أيضا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يذبح شاة والأخرى تنظر لها، قال: واري الشاة عن أختها، أتريد أن تذبحها مرتين؟ ورأى شخص يحد السكين أمام الشاة فقال: واو الشفارة عن الشياة. ورأى رجلا وقال عليه السلام: إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. وأيضا رأى عليه الصلاة والسلام رجلين كل من على الحمار راكب على الحمار يتحدثان واقفا، فقال لا تتخذوا هذه الدواب كراسي، ورأى حمارا موسوما بالنار في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا، من فعل هذا. وكان مرة عليه السلام في الصحراء مع بعض أصحابه فجاءت حمرة تحوم فوق رأسه فقال من فجع هذه بولدها؟ فقال أحد الصحابة أنا أخذت بيضها، فقال رد عليها بيضها. وذكر الفقهاء أن الطيان اللي يطين البيوت الجدار يحرم عليه يطين الشقوق حتى يتأكد أن يكون فيها طيور حتى لا تموت. وأوجب بعض الفقهاء على من كان عنده دابة مريضة أن يعالجها أو يبيعها أو يذبحها. وأيضا رفع إلى بعض علماء الأندلس أن رجلا أراد أن يذبح غنمة أو تيسا فحلق شعره وجرحه، فلما رفع الأمر إلى إمام مالكية قال ينبغي أن يوقع به الوجع الأليم من التعزير لتعذيب الحيوان. فهل هناك جمعية لها حظ أو بعض هذه الرحمة في بنودهم في لوائحهم؟ مستحيل. قد كتبت خطابا إلى الفرع رئيس في طوكيو في اليابان، كان عندي بحث في حول الرفق بالحيوان والرد على الجمعيات التي تتهم الإسلام بتعذيب الحيوان، فأخبرت أن هناك جمعية رئيسة في اليابان في طوكيو فكتبت لها رسالة ولم يأتني جواب منهم. لكن إذا رأيت التناقض في التعامل مع الحيوان فانظر إلى مصانع عطورات في بعض الدول للكلاب والقطط، وكلاب ترث ملايين الدولارات ملايين الأموال من أصحابها. هذا هو الجهل في التعامل مع الحيوانات. ولكن يقال عودا على بدء في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى ذكروا أن بعض أوقاف المسلمين في دول الإسلام كثيرة جعلوا أوقاف الحيوانات منها بذر بعض الزروع لتأكل الحيوانات. وقبل أمس قرأت أن أحد الكويتيين أثابه الله فعل حفرة في الصحراء ملأها بالماء، وما أدري كان هناك طيور تموت أو حيوانات من العطش بعيدة، فأنشأ مثل البركة الصغيرة ونثر حولها بذورا تراب الحيوانات والدواب الطيور. قالت الخبر البارحة وقبل البارحة في الليل. فأقف عند هذا الحد شيخ براك، نقف ونستمر. طيب نقف جميعا عند هذا الحد، والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن علم وعمل وعلم. شكرا لكم، شكرا للشيخ فهد والشيخ براك، والحمد لله. كما لا أنسى أن أشكر الشيخ سليمان الهديب رفيقي في السفر جزاه الله تعالى عني خيرا. شكر الله لكم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.